اللهم صل على عبد ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا عملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم في الله. يقول تكلمنا عليها بالأمس أن قول المصنف رحمه الله ابن قدامة ويحصل التحلل بالرمي وحده. المذهب أن التحلل ما يحصل إلا باثنين من ثلاثة، إما الرمي أو الحلق أو الطواف، اثنين منهم يحصل به التحلل الأول. ما الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ التحلل الأول يجوز للمحرم ما كان ممنوعا عنه كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني إذا جاب الثالث من الثلاثة هذه إذا أتى بثالث حل له النساء، هل يسمى التحلل الأول والثاني؟ عرفنا هذا؟ القول الآخر التحلل الأول يحصل بواحد وهو الرمي، إذا رمى فقد حل. ولعل هذا أصوب من هكذا روى ابن عباس، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه وهو صحيح موقوف عليه، أن التحلل يحصل بالرمي، فإذا رمى حل له الطيب حل له من الحق منه. والخناق هو بالسال بالحلق، هل الحلق استباحة محظور أو أنه نصف؟ إذا قلنا أنه نصف فيحل بالرمي، وإذا قلنا هو استباحة محظور فمعنى ذلك ناسخ من التطيب ولا تغطي الرأس ولا تلبس المخيط ولا أن تحمل، هذا وجه الخلاف. لكن الصواب أنه بالرمي يحصل التحلل إن شاء الله تعالى، التحلل الأول هذا. والتحلل الثاني يقع حينئذ بعد الطواف والحلق، الحلقة الثانية يأتي بعد الطواف والحلق. عرفنا هذه وضبطناها. اقرأ المثل فقط يا إبراهيم. الآن مع زحمة الحديث وقد يكون الإنسان مشغول بأطفاله ونسائه، وضيق الموقف يحصل الإنسان ذهول، قد يحلق قبل أن يرمي، وقد يرمي قبل أن يحلق، وقد ينحر قبل هذين، قد يأتي من منزل ويطوف قبل الرمي وقبل الحلق، يحصل هذا مثل ما يحصل عن نسيان ويحصل عن عمد أو عن جهل، نسيان وجهل وعمد. أما النسيان والجهل فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا شيء فيه إلا عند أهل عند المالكية، الطواف ما يصح لابد يرمي ويحلق ثم يعود يطوف مرة ثانية، وعند الأحنافية كذلك لابد من عرض، وعند الآخرين يجوز في حالة الجهل والنسيان لا شيء فيه، وفي حالة العمد روايتين، لو نحر قبل الحلق أو طاف قبل الرمي أو فعل أحدهما قبل الآخر إن كان عن عمد ففيه قولان، هل فيه دم أو لا دم فيه؟ الأول نسكه صحيح كلهم باتفاق لو فعل هذا نسيانا النسك صحيح، لكن الخلاف هل عليه دم أو لا دم عليه، الخلاف هل يجب عليه دم أو لا يجب عليه دم، فإنما النسك صحيح. والمسألة في العمد المذهب فيه روايتان، الصحيح أنه لا شيء عليه، والقول الثاني أن عليه دم، فمن طاف قبل الرمي ولم يعيد الرمي والطواف فطوافه صحيح إنما عليه دم، وكذلك من حلق قبل الرمي طوافه رميه صحيح ولا شيء عليه، القول الصحيح القول الثاني عليه دم. ضبطنا هذه، فإذا قلنا والدليل على ذلك أنه لا شيء عليه أنه صلى الله عليه وسلم يأتيه السؤال، الحديث كثير ومنهم من يقع منه الخطأ ومنهم من يتعمد ومنهم من يسر ومنهم من جاهل، قال يا رسول الله لم أشعر يا رسول الله اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما. لم أشعر فرميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله قفت قبل أن أذبح، قال افعل ولا حرج. قال فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه الرواية فلم أشعر فعلت كذا دل على أنه عن نسيان أو جهل. أخذ بها المالكية والحنفية أنه إنما يعفى من الذنب في حالة الجهل والنسيان، أما لو فعله عامدا فلا شيء عليه. الحنابل والشافعية يقولون لا، جاءت روايات مطلقة أنه ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء حدنا وأخر إلا قال افعل ولا حرج، ولم يستفصل هل فعلت ذلك عن نسيان أو عن جهل. فما سأله سأل فعلت هذا قبل هذا، قال افعل ولا حرج. فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ولو رمى قبل ذلك من السنة لا بد من الترتيب، السنة من أراد السنة لا يتأتى إلا بالترتيب، الرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنة. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. لكن لما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر دل على الجواز. اقرأ المثل يا إبراهيم. المذهب ما هو؟ أنه لا دم عليه، لو فعله عامدا لا ما دام عليه، والقول الثاني عليه دم. نعم. ثم يخطب الخطبة يوم النحر اليوم الأول من العيد، ثبتت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب، خطب مرتين صلى الله عليه وسلم، خطب قبل الذبح قبل النحر بين للناس مناسكهم، وخطب قبل الظهر، فكان خطبتان. هذه خطبة سنة وثابتة. إن كان المالكية والحنفية يقولون ما في خطبة يوم النحر، لكن وردت. والحنفية يقولون الخطبة ثابتة فعلا، لكن خطبة وعظ ليست من النسك. ما معنى ليست من النسك؟ خطبة عرفات جعلوها من النسك باتفاق، أي أنها شعيرة من شعائر الحج، يخطب الإمام أو من يقيمه يوم عرفة، واضح هذا. وخطبة يوم النحر الحنفية يقول لا، ليس الخطبة إنما هي وصايا عامة، لأنهم سمعوا أنه صلى الله عليه وسلم سأل الحجيج أيها الناس أي يوم هذا، فسكتوا حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قال فسكتوا حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم يسميه بغير اسمه، من هول الموقف والتبجيل العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم توقيره. كان موقف كون يسأله ماذا السؤال وهو بديهي معروف ثم يسكتون، ظنوا أنه في شيء جديد، فما تجرأوا من باب الأدب حتى بين لهم صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة من باب التنبيه. ثم سألهم أي بلد هذا؟ قالوا أي شهر هذا؟ فسكتوا. فقال صلى الله عليه وسلم أليس بالشهر الحرام؟ قالوا نعم. ثم قال أي بلدة هذه؟ فسكتوا حتى ظنوا أنهم سيسميها بغير اسمها. قال أليست البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن الله حرم عليكم أبشاركم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبشر المسلم لا يضر مسلم آخر، أقول مسلم بحال من الأحوال، فإن محرم إلى الأبد إلا ما جاء في حق التأديب وغيره. وأعراض الناس لا يجوز هتكها بحال من الأحوال لم تبعها شريعة. وكذلك أموال الناس فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم هذه محرمة كحرمة هذا اليوم كحرمة هذه البلدة كحرمة هذا الشهر. فالحنفية قال هذا وعظ ما يخطب، ليس خطبة حج. والشافعية قالوا بلى، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم في أثنائها وعلم الناس المنحر وعلم الناس الرمي، فهي خطبة مشروعة. اليوم الثالث والرابع، يوم الثالث يوم الثاني يوم الرؤوس، اليوم يوم الأول يسمونه النحر، واليوم الثاني يسمونه يوم الرؤوس، لأنه يعني الزنا، من ذبح بزنا كان يدخر الرأس اليوم الثاني. فخطب فيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه الثالثة اتفاق الأئمة، الثانية اتفاق الأئمة أنها نسخ، لكن جرى العمل أنهم يحفظون في عرفات فقط، ولا السنة أن كما يخطب في عرفات يخطب كذلك في منى، يخطب الإمام في منى ويخطب كذلك الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس خطب صلى الله عليه وسلم قال أبلغت، ففتح الله أسماعنا في منازلهم في خيامهم، ففتح الله أسماعهم فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم قال ألا هل بلغت رسالة أمر من الله بها؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، فكان يرفع أصبعه وينكسه عليه، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ربما يبلغ ألا بلغوا عني ولو آية، ربما يبلغ أوعى من ثاني، هل تسمعون هذا الكلام؟ فبلغوه لمن خلفه فتكونون حفظتم عني هذا القول. ثم يأتي من بعدكم فيسمعون هذا الكلام فيكونون أفقه منكم في معرفة هذا المعنى، وربما مبلغ أو عام ثاني. نعم. فسنشاهد أن هناك ثلاث خطب، يوم النحر ويوم الرؤوس اليوم الذي بعده، فمن السنة أن يخطب الإمام في تلك الخطب. نعم. ثم إذا رمى ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الزيارة، يسموه طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة. طواف الزيارة اكتمل هذا لطواف الإفاضة، كذلك يسمى طواف الصدر. طواف الصدري مو الصدري، الصدر. وطواف الزيارة لأنهم يزورون من منى إلى مكة ثم يعودون، لا يدخلون فيها. وطواف الإفاضة لأنهم يفيضون من منى إلى مكة. وطواف الصدري لأنهم يفطرون من منى صدر عن الخروج. وطواف الصدر هو طواف الوداع، ويسمى كذلك طواف الإفاضة وطواف الصدر، لو ثلاثة أركان. فهذا الطواف ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. لكن هذا الركن من لم يأتي به لا يجبر بدم، لكن ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، بخلاف الرمي والنحر. النحر له وقت محدد أيام التفريق، والرمي كذلك لأيام معينة بعد ما تفرمي فاته لا بد من فدية. أما طواف الصدر فيبقى في ذمة الإنسان إلى أن يحيي به، ما يترك هذا. ولذا كان التحلل سابقا لطواف الإفاضة. فلو سأل سائل لما جعلنا طواف الإفاضة ركنا، لما قلنا أنه ركن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، من أتى للحج من وقف بعرفة فقد أتى لحجه. من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن من وقف بعرفة فقد أكمل حجه ولم يتمه، ما بقي لا يفوت لو تأخر، لكن الوقوف بعرفة لو طلع الفجر يوم النحر انتهى الوقوف، فمن فاته الوقوف فلا حج له، بل لم يقف بعرفة النهار أو الليل فقد فات من حج. لكن ما أدرك عرفة وفاته المزدلفة يجبر بدم، فاته الرمي والمبيت منى يجبر بدم، ورق المطاف والطواف والسعي وقلنا أن السعي ركن، فهذا يبقى في الذمة ما ينتهي، لا يقول الحج وفاته، يبقى إلى أن يأتي به. أما هذا فإذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فإنه يفوت، فمن فاته فمن طلع عليه فجر يوم النحر يوم العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج، بخلاف من لم يقف طواف الإفاضة ولم يسعى. فإن كان ركنين فإنهما فإن بالحاج إمكانه أن يأتي بهما ولو رجع إلى بلده. يرجع ثاني مرة يطوف. نعم. ثم يفيض إلى مكة. ثم يفيض إلى مكة ويعينه بالنية. فيما خص هذه بالنية؟ أن كل الأعمال بالنيات. كل الأعمال بالنيات. هذه لأن الحاج قد يذهل عند الطواف يظن أنه يطوف لله عز وجل من باب التطوع، فما يجيبه. لا بد أن ينوي أنه حين يطوف أن هذا الطواف لما؟ طواف إيه؟ طواف الإفاضة، أنه ركن الحج. لو كان ذاهب وجاي من هنا وما كان قصده ولا يدري فطاف، هذا لا يجيبه. لا بد أن يعينه أن هذا الطواف طواف الإفاضة. وإلا العالم الفاهم الذي خرج من منها بعد الرمي والحلق والنحر كان ينحر وذهب إلى المسجد الحرم قصد الطواف، إنما يطوف الإفاضة. ففي هذه النية، هذه النية ما جاء إلا هذا. لكن قد يكون بعض الناس رمى وكذا وذهب إلى مستني، سواء كان آفاقي أو كان من أهل المسجد، إنما ذهب إلى المنزل وشاف الناس في الحرم رجل فبدأ يطوف، فذهل عن النية، لم يعينها أنه طواف إفاضة وغيره. هذا لا صح منه إلا بعد تعيينه أنها طواف إفاضة. نعم. لا معين القلب، النية بالقلب، القلب النية بالقلب. طبقنا هذه المسألة. طيب. نعم. يعين النية وهو الطواف الواجب الذي يجب تمام الحج. الطواف الإفاضة والطواف الواجب الذي يجب تمام الحج ثم الحج. نعم. وأول أراد أن يبين متى يبدأ الطواف. طواف الإفاضة متى يشرع؟ قال يشرع من منتصف ليلة مزدلفة، ليلة النحر، يبدأ إلى إذن الطواف جاز له أن يطوف. نعم. وبين أنه لو قدمه على الرمي أن الشافعية والحنابلة أساء وهو صحيح. نعم. والأفضل يوم النحر. الأفضل فعله يوم النحر ولا يتزل. نعم. وإن أخره عن أيام من جاد، وبعضهم يستحب أن لا يفوت شهر الحج، أن الحج أن الله عز وجل بس قال في كتابه الكريم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فيكون العمل فيهن في تمام الحج. فيأتي بالنسبة في أشهر الحج لا يفوت الحج، فيأتي به الخاص. وبعضهم قال لو حتى لو طاف في المحرم جائز، لكن من لم يطف فمعناه لم يتحلل التحلل إما الأول أو الثاني، فيبقى على إحرامه، يعني ما يمس النساء إلى أن يطف. فإن حلق ورمى جاز له كل شيء إلا النساء حتى يطف بالبيت. نعم. ثم ينعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو لم يكن سعى مع طواف. هذا يسعى إلى طواف طواف الإفاضة، فإن لم يسعى مع طواف القدوم فلا بد من سعي، أو كان مقارنا وما استطاع أن يسعى يسعى حينئذ. ها؟ يسعى بعد الطواف، من السعي لا بد أن يكون بعد طواف. نعم. وإن كان السعى لم يسعى، إذا كان سعى خلاص من السعي ليس بسنة لا في الطواف. السعي لا تطوع فيه، ما يجي واحد يقول حب أسعى لله سبعة أشواط يقول نسعى بذل حج وعمر، هذا ما ورد. لا يتقرب إلى الله بالسعي إلا في حج أو عمرة، لا في الطواف، إنه صلاة يطوف في أي وقت شاء. أما السعي لا يفعل إلا في النصف، فمن أتى به بالأول ما يعيد مرة ثانية، ليس المسنة وليس المستحب. إذا طاف وسعى خلاص حل له كل شيء، لأنه رمى أول وذبح أول وطاف وسعى حل له كل شيء. عرف المعنى حل له كل شيء؟ لأن التحلل الأول ما حل له كل شيء، ممنوع من ماذا؟ يقول من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإذا فعل ذلك إذا قلنا أنه من السنة أي من النسك، أنه من شعائر الحج، صنيعه في هذا كصنيع الفقهاء لما قال ثم إذا طاف وسعى ذهب إلى زمزم فشرب منها، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، يوم ذهب فشرب منها ثم شرب من السقايا التي عند العباس رضي الله عنه، العباس كانوا موكلين بالسقايا كما أن آل سيد موكلين بالحجر بالبيت. الشاهد أنه شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم ثم ذهب إلى العباس فوجد الفضل أو عبد الله بن عباس حس الناس يأخذون النبيل والتمر يضعونه في الماء حتى يتحلل يطلقوا له يكونوا الحجيب، فلما جاء فقال اسقني، فقال يا عبد، فقال يا فضل أو يا عبد الله اذهب فأتي من يعني فأتي من الدار بإناء صوب فيه فيه من النبيل هذا المحلى من السقايا يسقي النبي، قال اسقني، فمرتين يعيدها عليه صلى الله عليه وسلم وهو يأمر ولده أن يأتي بالسقايا من عند أمه، قال اسقني في الثالثة، قال يا رسول الله إن أيدي الناس لا تسقي العطار حج العرب وطير كل واحد يكره، قال أيدي الناس دخلت فيه من هذا المسجد، قال اسقني فشرب منه شرب مما تنص به أيدي الناس، اللهم صل عليه وسلم، دل على أن في الأماكن العامة لا يتحرج الإنسان ويتأثر، من وثق بالله عز وجل فإن الله يحميه ويحافظه، فيما في الأماكن التي ما يمسك فيها ضبط التي فيها نفع المسلمين، لكن الأماكن التي تضبط وتبين هذه تحب نحافظ عليها طيب، ويعلم أن هذا المكان إنما يؤتى فيه بانتظام الأول فالأول، أن الناس يسرقون في الكيزان وأن الكيزان توضع، هذا مطلوب، لكن إذا كان مكان لا تتأتى فيه هذه التفصيلات وتزاحم الناس فيه، فمن تأصف فإنما هو عن كبر أو عن جهل محروم، يعني اللي يتأصف ما يشرب إلا كبر في القلب عز وجل، أو أنه حرمه الله لأنه يرى أن هذا مضر وهذا وباء وهذا ما إلى ذلك، هو محروم، ما ضر إلا نفسه إلا الحجر الأسود والركن اليماني يلبسه ذو العاهات وغير نظيف الأيدي ومن بهم أقدار ومن كان يحط رأسه مع ذلك والناس يقبله، ما علمنا لأحد أنه نفسه سوء، وكذلك هذا الشراب الذي يقدم للناس تقربا إلى الله عز وجل. جاء رجل من العباس رضي الله عنه إلى عبد الله بن العباس أعرابي قال إن بني عمكم يسقون الناس العسل وما إلى ذلك وشيء آخر، وأنتم تسقون الناس النبيل، أمن بخل منكم أو حاجة، فقراء أنتم ولا بخيلين، أمن بخل أو حاجة، أنتم لما قصرتم عن بني عمكم، ما سقيتم الناس العسل والتمر واللبن إنما سقيتموهم السقايا هذه الزبيب المحلى بالماء، قال لا والله لا من بخل ولا من حاجة، إن الله وسع علينا، ولكن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منا فقال إنكم على خير فاستمسكوا به، فلا نحب أن نغير ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن افعلوا ما أنتم عليه فإنكم على خير، ما نحب نغير ما أمرنا به رسول، ما بنا حاجة ولا بنا غط، فما يقدم الحاج أيام الحجيج هذه قربة إلى الله عز وجل من منفعة الله ومن شرب وسقايا وما إلى ذلك، ليس خاصة بآل العباس، كل من أراد يفعل ذلك فليتقرب به إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم ذهب إلى زمزم فقريب وذهب إلى سقايا وسقايا، من أراد التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب يؤجر عليه، لكن التأسي أن هذا نسك لأنه فعله في الحج أو أنه صلى الله عليه وسلم عمد إلى زمزم لأنه في حاجة إلى ماء كان عطشان كبقية الحجيج، ومن لم يكن به عطاش أو شرب قبل الطواف كان عطشان فشرب قبل الطواف ثم طاف وسعى. وقيل من السنة أن تشرب بعد السعي، ما لي حاجة بها. وهو مخالف للسنة ولا غير مخالف للسنة؟ فيقال أن إذا كان صلى الله عليه وسلم إنما شرب لأجل حاجته إلى الماء، ومن لم تكن له حاجة إلى الماء لا يقال له خالف السنة. لأن السنة إنما تفعل كفعله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه فعل، يعني لا بد من مراعاة القصد، من أجل أنه فعل صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. نعم اقرأ المثنى. ويقول بسم الله طيب اقرأ ثم يأتي زمزم اشرب منها اشرح اقرأ شرح ثم يأتي زمزم الشافعية يصب على رأسه من زمزم. ما ورد هذا، لا أدري من أين جاء، ما ورد هذا. كثير الناس يفعلوا رش على وجهه على ثيابه على كذا، لا أعلم لها سنة، لا أظن لها أصلا. لكن من أراد أن هذا الماء ماء مبارك وفعل ذلك الله أعلم، لا تعلم. لكن من أراد أن سنة أنها فعل أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا لم يرد به شيء، لم يرد به صحيح. نعم. يشرب منها لما أحب، أي شيء أحبه، يعني شرب هذا الماء لأنه يحب أن يكون عالم فيشربه ناويا به العلم، شرب هذا الماء لأنه أحب أن يكون مطيعا لله عز وجل تقيا فينهي هذا النية حين الشرب. لأن في حديث عنه صلى الله عليه وسلم يعني انتبت ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نرى الإنسان كذا فحسب نيته فإن الله ينفعه به، فمن شربه لأجل رناه عن الطعام فإن الله سيشبعه فما يحتاج إلى طعام إذا علم صدقه، ومن شربه لأجل التداوي فإن الله ينفعه به. وجاء في حديث آخر فإنها طعام طعم وشفاء سقم، لو ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ شوف العبارة. أبو ذر رضي الله عنه أسلم قديما قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وعلمت به قريش اختفى عنهم فترة طويلة، وكان يختفي تحت أستار الكعبة. أستار الكعبة ما كان كذا كذا أفنجة، كل واحد يطرع عليها قباء يطرع عليها سود يطرع عليها كذا، فكان يستتر فيها فظل شهرا. قال فليس لي طعام إلا زمزم حتى تكسرت عكن بطنه من الصحة رضي الله عنه، ما في إلا زمزم. فلما خاصم من أين تأكل؟ قال من زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم، إنها طعام من شرب للطعام أنا الله. لكن هو ماء مبارك، لا شك أفضل المياه على الأرض، ومن نعم الله علينا في مكة أن الله سخر لنا هذا الماء، ومن شربه فليعلم قيمته. أسأله سبحانه الشكر ونعم الفضل. نعم. إذا شرب منه يحاول يشرب إلى أن يمتلئ، خلاف المياه الأخرى إذا شربت منه فلا تترك قدر الحاجة فقط، فدع جزء من نفسه وغيره. هذا الفرق، ها؟ هذا الفرق بين زمزم وغيره. المياه الأخرى إذا شربت إذا أكثرت منه قد يؤذيك، لكن زمزم بإذن الله لا يؤذيك. فاشرب منه وتضلع، أي حتى يصل الماء إلى الأضلاع. عرفنا هذا؟ وفي حديث في غاية ما بيننا، علامة ما بيننا وبين المنافقين أن ما تضلوا من دم. ما قال كافر المسافرين ما يجي مكة، فالمنافقين عليهم علامات الإسلام، المسلمين هم يوم القيامة يميزهم الله عز وجل، يطفئ الله نورهم على الصراط ولا يستطيعون. لكن في الدنيا عصموا دماءهم بقولهم لا أشهد أن لا إله إلا الله، وما قالوها عن صدق. فالعلامة التي تميز المنافق والكافر من زمزم أنه ما يستطيع أن يتضلع منها، أنه لا يستطيع أن يتضلع، لو صح الحديث أنه لا يستطيع. لكن غالبا في الغالب أن من كره قربها أو فضلها على غيرها إما محروم أو يكون فيه بعض الصفات هذه والعياذ بالله، إما محروم في بعض الناس عن جهل يرون أن ماء الصحة والماء المخطر والماء الصافي وهذا فيه ندى باب التسجيل، هذا محروم، هذا قد حرمه الله من هذا الماء المبارك. نعم. الكتاب، لذلك الإنسان المطوب ويقرأ الأدعية من الكتاب، أفضل له أن يقول دعاه من قلبه رب ارحمني واغفر لي وارحمني. هذا كما سبحان الله أفضل له من يقرأ من الكتاب، لأن قلبه في الحروف قلبه ليس تابعا للمعاني. نعم. قال وكان سلم أن يروي هذا صح الحديث هو صحيح، وإلا الله أعلم علقه. لكن في مثل هذه المسائل يتابع فيها فإنها من فضائل الأعمال، فيقول ما قال ابن عباس إن صح فبها نعمة، وقول الصحابي مبارك. وإن لم يصح عن ابن عباس هي دعوة، يعني هي دعوة لها وجه من الشرع وقول مقبول. نعم. ليس الفصل ثم ذكر هنا فصل إن أراد السلام انتهى الآن من الطواف من الرمي كذا مما يتحلل به من الحج، ثم ذكر بقية الشعائر الآن قال فصل. نعم. ثم يرجع ويأتي إلى منى ولا يقوم حتى لا يأتي ويرمي الجمرات إلى من أيام الفجر بعد الزوال. أيضا الشرح ويأتي إلى منى فيصلي فيها الظهر يوم الأحد صلاة بيننا أفضل من صلاته في الحرم. إذا طاف وسعى وانتهى وعلم أن هزق الجماعة بيننا، فصلاة بيننا أفضل من صلاة الحرم. عن صلاة الحرم بيننا خلف صلاة، لكن صلاة بيننا أفضل من صلاته في الحرم. هذا بالنسبة لمن؟ للحاج. إلا إذا لحمه الوقت وما استطاع أن يذهب وأدرك الصلاة هنا يصلي. ولا يبيت في مكة ليالي منها بل يبيت في منى ثلاث ليال. المبيت يقول أن يبيت منى واجب عند الحنفية، عند الحنابلة واجب. إذا حل بالمبيت ثلاثة أيام يجبر عنها فدية واحدة، ثلاثة واحدة عن ثلاثة أيام. ووجوبها أخذا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رخص للسقاة والرعاة، والتخصيص لا يكون إلا عن شيء واجب، إلا كان رخص للناس جميعا. والرخصة كانت للرعاة، رعاة الإبل ما يستغنون عن حيوانات إلا يجرعون. وكذلك الذين يسقون الحديد، من يخدم الحديد إلا هؤلاء، فتركهم فلم إلا يبيتون. معنى رخصة دل على أنه وجوب على وجوبها، لكن من فاته يوم بعض أوجب الدمع لليلة فصحنه كثير يكفي يعني أن يصدق ثلاثة مساجد عن ثلاثة مساجد. ويرمي الجمرات فيها في أيام التجري بعد الزوال نص عليه ويكفي قبل الصلاة ما عدا يوم النحر إذا أراد أن يرمي يرمي بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس نقف عند الجمرات إلى ذلك ثم رماها ثم عاد إلى دائر منزله فصلى به الظهر. هذه هي السنة. ومن عجز عن ذلك يرميها في أي وقت قبل غروب الشمس هذا الأفضل. ومن فاته يرميها ثانية عند الحنابلة ما تغرم عليها هذه الليلة، يرميها ثاني يوم بعد الزوال يبدأ بها، فإذا انتهى منها عاد غرمها عن يوم الثاني. فاته اليوم الثاني يوم النحر جمرة العقبة فقط، اليوم الثاني جمرة ثلاثة الجمال. فمن فاته في اليوم الأول جمع اليوم الثاني ولا شيء عليه، ما يقر على السنة ولا شيء عليه. اليوم الثاني يوم أداء، وإن رماها اليوم الثالث جمعا فرماها ولا شيء عليه، لكن فاتت السنة. لكن فاتت السنة. فإذا تجاوز انتهى الأيام الثلاث حتى خرجت أيام التشريق فعليه دم وما يعيده، إن هذا فات وقتها فلا تعاد، إنما تجبر بدم. عرفنا هذا؟ يقرأ العبارة ويقرأ جمرات فيها في أيام التسليم بعد الزواج نقص عليه ويقرأ قبل الصلاة ويقرأ قبل الزواج قبل الزواج ما أدري من أين أتى به لكن ما علمنا أحد من أهل العلم من يجيز رميها قبل الزواج. نعم بخلاف الليل أجازه كثير من أهل العلم بعد الزوال يرمى بالليل عند الشافعية وغيرهم بعد المالكية والله أعلم يرمون بالليل أما غير الشافعية ليل ونهار خفة في الليل خفة في النهار يعني لكن قبل الزوال ما ورد. نعم الجمرة الأولى يجعلها عن يساره ويرميها سبع حصيات كيف يجعلها عن يساره؟ قد يقول الوقف الصحيح الذي يقتدى به النبي ثم الله صلى الله عليه وسلم يتابع فيه النبي يقول وسلم أن يجعلها عن يساره لكن هي دائرة كيف يجعلها عن يساره؟ نغمها عن يسار نغمها عن جهة اليسار ويرميها عرفنا هذا؟ هذا مراد. والجبرة الثانية عقبة ثانية يجعل منظمها عن يمينه وكلاهما مستقبل القبلة فيرميها ثم يتحرك قليل إلى الأمام جهة اليسار فيدعو يستقبل القبلة يدعو قليل يسأل الله أن يتقبل منه المنكر يتقبل منه الحج ويعفو عنه يرمي الثالثة ولا يقف عندها هذا معنى يجعلها عن يساره عرفنا معنى يجعلها عن يساره أي يجعل منظمها عن يساره. نعم بشرط أخذنا بعده طيب ينافر الترتيب شرط الترتيب شرط يعني يبدأ بالجمرة الأولى الترتيب الرمي جرب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة لو عكس لا يصح لو عكس لا يصح الرمي جرب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة لو تخلف قبل يوم وما رماها كذلك لا بد من التسجيل يرمي عن اليوم الذي فاته ينتهي نصف ما يرجع اليوم الذي يرمي فيه التسجيل اعتبره مدرب لا يصح كل هذه لا يصح الرواية حتى الصاع ما بد رميها بسبع، ولا يجوز أقل من سبع. الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات، وجاءت روايات عن بعض الصحابة أنه زكى رماها بست أو سبع أو خمس. أخذ من الإمام قولا أنه لو رماها بستة فهي عليه، رمي بسبع حصيات هو الوارد. ولو نسي حصاة فيعيد الترتيب، وإن لم يعدها يتصدق لتنفر بشيء صدقة تغني أن يصح، ولا يقال له حديث باطل. فسنعلم هذا قول من الشرح إن شاء الله فيما يأتي من الأيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.